بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره وسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياه تقواه في السر والعلن. نكمل إن شاء الله مستعينين به ما بدأناه، وهو الكلام عن المكايد التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله عز وجل المستقيم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الوسوسة في الطهارة، وقلنا أن الميزان الأكبر التي توزن عليه كل الأعمال وكل الأفعال هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توزن كل الأقوال والأفعال على أقواله وأفعاله وسنته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وهذا هو الأساس الذي من خلاله يستطيع الرجل والمرأة أن يميز بين السنة وبين البدعة، وهو أن يقيس الأفعال والأقوال على النبي، على أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الوسوسة كما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، قلنا يوسوس الشيطان للعبد في العبادات في أولها وفي بدايتها وفي أثناء العبادة نفسها، ويوسوس للعبد أيضا في أفعاله وفي سلوكه مع الناس. والغرض من هذا كل أن يفسد الشيطان على العبد عبادته وما يقربه إلى الله عز وجل، هو ده هدفه. وإحنا قلنا قبل ذلك يستحيل أن يكون الشيطان ناصحا، يستحيل، فإن نصح في حالة من الحالات فثق تماما سيأتي من ورائها شر. كما ذكرنا قبل ذلك إن الشيطان لزين لابن آدم 99 بابا من الخير حتى يوقعه في باب واحد من الشر. يبقى يزين لك 99 باب من الخير، ده الشيطان، ولكن بعد أن يزين لك هذا يوقعك في باب واحد، فإذا وقعت في هذا الباب أغلق عليك بقية أبواب الخير. ودي أصل لا بد أن تراعيه. يعني إخواننا، مسألة أن يأمن الإنسان لعدوه ده سفة، يعني يكون واحد يأمن لعدوه سفة على طول، سفة، خاصة إذا تيقنت أن هذا عدو لك. ولن يصل العبد إلى درجة اليقين إلا إذا كان المخبر عن العداوة من لا يخفى عليه شيء. فربنا عز وجل أخبرنا عن العداوة وقال العداوة بيننا وبينهم متأصلة وبسبب الدين وعاد الأصل حتما سيعاد الفرع. كل هذا إخبار من الله عز وجل يلزمنا التصديق وبعد ذلك العمل بمقتضى هذا الخبر. فكون أن أنت تأمن لعدوك لا، سواء كان عدوا جنيا أو إنسيا. يا أخوانا أي واحد يأمن لعدوه لابد أن يراجع نفسه من جديد. فقلنا في الوسوسة في الطهارة، الجماعة اللي هم أهل الوسوسة اللي هو مثلا لا يكفيه المد في الوضوء ولا يكفيه الصاع في الاغتسال، وعاوزك تلاحظ ديت وانت بتتوضى أو انت بتغتسل. وسبق وتكلمنا على كلام الإمام الماروزي في الإمام أحمد يقول كنت أستر الإمام أي الإمام أحمد وهو يتوضأ حتى لا يراه الناس في العسكر حتى لا يشكون في صلاته من قلة استخدامه للماء. وهذا هو الدين. الجماعة بقى أهل الوسوسة لما فعلوا هذه الأشياء طبعا الشيطان لن يأتيهم ويقول لهم أنا الشيطان وأوسوس لكم، لا ده أتاهم من منطلق شرعي، ودي اللي بحذر نفسي وإياك منه. لأن الشيطان لن يأتيك بدعوة من دعواته المأفونة إلا وغلفها بغلاف الشريعة. يعني تطعن في فلان من باب الجرح والتعديل، من باب النصح، من باب كشف العوار، من باب إظهار أنه مبتدع. تخذل الناس عن فلان أو عن علان من باب النصح لله ومن باب الذب على السنة. كل ده بيحصل. يعني عمر الشيطان ما يأتيك بدعوته صراحة. طيب كيف يفطن العبد إلى هذا؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى. يعني كيف يفطن العبد إلى مداخل الشيطان؟ لن تفطن إليه إلا بالاستعانة بالله عز وجل وبالوقوف على كلام أهل العلم في هذا الباب وفي غيره. فأهل الوسواس لما فعلوا هذه الأشياء وأنكر عليهم من بعض العلماء أو من العلماء جميعهم، بدأوا عايزين بقى عاوز يبرر أفعال. يعني عاوز الوسوسة اللي هو يقعد يغسل في إيده 10 دقائق وكذلك، وإذا حينما يدخل بقى أكرمكم الله دورة المياه ليستنجى أو يقضي حاجته فيها ساعة ولا ساعة ونص، ويستهلك من الماء ما الله به عز وجل عليه. يبقى هذه الأفعال الشيطان أتاهم بها وزين لهم هذه الأفعال وأتى بأدلة شرعية من خلالها توهموا أنه ده الشرع وده الصح. معايا يا أخوان؟ ركزوا خلنا الله يبارك فيكم في الأشياء دي، لأن كثير من السلوك بيصدر من بعض من ينتسبون إلى العلم لا يشك أحد قط أن هذه كلها وسوس الشيطان، ومع ذلك تجد أن الأخ متشبث بكلامه وبأفعاله كالجبل وهي من مداخل الشيطان ومن وساوس الشيطان. يبقى لابد أن نقف ونتأمل وندقق النظر في أفعالنا ونقيس كلامنا وأفعالنا على كلام السلف وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه. قالهم الشيطان من باب إيه؟ من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح في الترمذي من رواية الحسن بن علي، حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الصدق طمأنينة والكذب ريب. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات في مسلم من رواية نعمان بن بشير. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس في المسند من رواية النواسي بن سمعان. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتقلب فأجد التمرة تحت جنبي فأضعها في فيه فأتذكر أنها من المحتمل أن تكون من تمر الصدقة فألقيه. هذا كلامه. يبقى من باب الاحتياط لدين الله عز وجل. يبقى أنا غسلت إيدي 10 مرات من باب الاحتياط وانغمست في الترعة 10 مرات من باب الاحتياط، وهل تنكر الاحتياط؟ بس ده اللي عاوزين نعرفها كويس بقى، اللي هي الشبهات التي يلقيها الشيطان على أهل الوسوس. وكيف تمكن منهم. لذلك زي ما قلنا قبل ذلك الوسوسة لها كم سبب؟ 2، جهل بالشرع، خبل في العقل. دول أسباب، إما أن يكون جاهل وإما أن يكون العقل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا ويحفظ علينا عقولنا، أصبح العقل فيه خلل. إذا لازم تعرف وتشوف. لذلك اكتب بقى كلمتين دول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله 4 كلمات يعني هيحكم لك الأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والإحتياط حسن، يعني كويس، والإحتياط حسن، ما لم يخالف السنة، فإن خالف فالإحتياط ترك هذا الإحتياط. تاني يا أخوانا كده، الإحتياط في على الجملة إيه؟ حسن، كويس، تحتاط لدينك ما فيش فيها أي إشكال. طيب وصل بك الإحتياط أن خالفت السنة، يبقى ما عادش إحتياط. ده هنا بقى الإحتياط ترك هذا الإحتياط. علشان كده يقول سفيان بن عيينة الكلام اللي لسه قايله فول اللقاء: والمقياس الأكبر الذي توزن عليه كل الأفعال والأقوال والأعمال هو النبي صلى الله عليه وسلم. يوزن كل شيء على أقواله وأفعاله وعلى سمته وهديه ودله، فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل. ده أساس لا نحيد عنه. يبقى الاحتياط حسن، فإن أدى الاحتياط إلى ترك السنة فالاحتياط ترك الاحتياط. في المسند والحديث نص على تحسينه الشيخ شعيب الأرنؤوط وكذلك العلامة الألباني عليهم جميعا رحمة الله، وصححه أيضا الشيخ أحمد شاكر. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء 3 اللي هو اليدين والوجه، ده 3، والرأس كل الروايات مرة واحدة فقط، واحد بلد، والأرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الوضوء 3، بمعنى 3 اوعى تظن من الحديث ده ان الرأس 3، لا، هي مرة واحدة مقبل ومدبر. فلما أراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء 3 قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. الرواية اللي مش صحيحة فمن زاد أو نقص، كلمة أو نقص دي مش صحيحة، ولكن المعتمد فمن زاد. يبقى أصبح ده المقياس بتاعه، هو بقى عندي مقياس. إيه هو المقياس؟ أنا بتوضى. إيه أعلى درجات الاحتياط؟ أن أوافق السنة، دي أعلى الدرجات. طيب من باب الاحتياط عاوز أزود، يبقى احتياط ولا مش احتياط؟ ليس من احتياط. يبقى هنا الاحتياط إيه؟ ترك الاحتياط. الاحتياط ترك الاحتياط. فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. لذلك في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها وكذا قلنا في اللقاء الماضي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد اللي هو حفاد، ازاي ده انا بس على ما برفع ايدي من تحت الحنفية واغسل وشي بيكون نزل 3-4 اصاع؟ لازم تراعي دي كويس بقى، لازم تراعيها. ويفتح الصنبور على القدر، لازم تراعي دي كويس، لأن هذا دين وشرع وسنة، واخد بالك؟ وإن كان القوم على غير ذلك فلا يعنينا. وتخيل بقى، يعني أنا أهو تخيل لو المجتمع كله أصبح كده، مش يتحكموا فينا بتاع الشرب الصحي والصرف الصحي بالشكل ده. دلوقتي عاملين يصرخوا من المي رايحة ورايحة ورايحة ورايحة، الدين أوضح من شمس النهار. أنا أريد بهذا إخواني أن يرسخ في قلوبنا جميعا اعتقاد، وهو يستحيل أن يوجد على وجه الأرض مشكلة وتعي شرع الله عز وجل. يستحيل يستحيل. وفي كل شيء في كل شيء. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتود بالمد ويغتسل بالصاع. وفي رواية عند في المسند من حديث جابر فقال رجل لا يكفيني لا يكفيني هيص لا يكفيني. قال قد كفى من هو خير منك وأكثر منك شعرا صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الأصل. أزود عنه ده ما يعتبرش احتياط. ده كده دخلنا فين؟ ها في الوسوسة أو في الغلو كما تكلمنا في اللقاء الماضي. لأن احنا قلنا الغلو إيه؟ من يعرف الغلو؟ مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو بفعل أو باعتقاد. يبقى لما تعدي الحدود التي حدها لي الشرع والتعدي هذا بنية التعبد أو بنية الاحتياط، لا ده لا يخرج عن كونه وسوسة ولا يخرج عن كونه غلو. يبقى أنا لما أجي أبص بقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الصدق طمأنينة والكذب ريب، فمن اتقى الشبهات الإثم محاك بالصدر. الذي قال هذا الكلام هو الذي صدرت منه هذه الأفعال. يبقى أنا ممكن لما أجي أتوضى مرة واحدة قلت أنا هطبق إيه أهو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ مرة توضأ مرتين وتوضأ ثلاث. أنا بقى عاوز أثبت عاوز أطبق سنة إن هو توضأ مرة واحدة. فجيت أتوضأ وأنا بتوضأ بقى والحنفية بسيطة كده قلت لا كده الذراع ما انغسلش الشرع دق بحبوحة اعمل مرة تانية كده البقى الوسوس متغلغل فيك لا ما اغتسلش اعطاك بحبوحة المرة الثالثة. هنا بقى وقف لو اتعديت هو ده الغلط. واضح يا اخوانا دي هذا هو الخطأ وهذا هو الخلل. يبقى الوضوء ثلاثا فمن تعدى على ذلك فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حديث التمر يا اخوانا في مسلم من رواية أنس بن مالك وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لأجد التمر في البيت أو لأتقلب بالليل فأجد التمر تحت جنبي فأريد أن أكلها فتذكر تمر الصدقة فأتركها. إيه معنى الكلام ده؟ العلماء كلهم اللي تعرضوا لشرح هذا الحديث صنفوا الحديث في باب الورع واتقاء الشبهات. خدوا بالكم أول وركزوا بقى. هنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخله تمر الصدقات ويدخله تمر لأهل بيته للاقتياد. والتمر طبعا مش ما بيتميز أو لعل التمر كله موجود في مكان واحد ولكن هذا تمر أهل البيت وهذا تمر الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد تمر ولم يتبين أي ما هي حقيقتها هل من تمر الصدقة ولا من تمر البيت. يبقى الأصل خدوا بالكم الأصل إن فيه شك الأصل بتاعها خالص لأنها موجودة في البيت. خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ده كان يتقلب من الليل أو دخل البيت لقى التمرة. ما ممكن يكون مثلا حد من أولاد الحسن من أولاد علي بن أبي طالب دخل بعزق شوية من هنا وخد شوية من هنا يبقى هو لم يستبن. يكن مثلا هب أنه سأل وتيق زي بالضبط ما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويجد مثلا القدح فيه لبن كان بيع من النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل منين ده أهداه لك فلان أو فلان خلاص. يبقى ما ينفعش بقى نقول أهداك لا لا أهداه لك فلان أو فلانة ويرجع يقول طب ما يحتمل إن الزوجة نسيت ويكون جاي من بتاع الصدقات. لا هو ده بقى الوسوسة وهذا هو المخالفة. لكن طالما إن الأصل الذي نبني عليه بقية الأحكام الأصل نفسه التمرة مش عارفينها هل هي من تمر الصدقات ولا من تمر البيت. فيبقى الأصل عندنا فيه شك. في هذه الحلقة إيه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الصدق طمأنينة والكذب ريب الإثم محاك بالصدق فمن اتقى الشبهات. إمتى بقول الكلام ده؟ إمتى؟ لأن الأصل الذي نريد أن نصل فيه يحق الأصل نفسه مشكوك فيه. بعكس بقى ده أنا فتحت الحنفية وبدأت أتوضأ فين بقى الشك اللي عندي؟ يبقى الشك أتاني بعد أن فعلت الأصل. يبقى هو ده الوسوسة وهذه هي المخالفة. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ طيب احنا قلنا في اللقاء الماضي علاج الوسوسة في الطهارة حوار مع نفسك، تتكلم مع نفسك كلمتين: أهذا الذي أفعله الآن من كثرة الاغتسال ومن التكرار ومن غير ذلك، هذا الشيء فعله الشرع أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب واحدة من اثنين، إما فعل وإما لم يفعل. فإن قلت فعل هات الدليل وأنى لك، يبقى ما فعلش. السؤال الثاني: هذا الذي فعله النبي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحق هو أم باطل؟ معروف ما فعلوش يبقى باطل، فكيف تتبع الباطل؟ طيب، فإن قيل، ودي أخطر الشبهات بقى، فإن قيل أي الموسوس يعني قال هذا شيء ابتليت به وتمكن مني الشيطان ولا أستطيع أن أتخلص منه، ودي بتحصل كتير، تيجي تكلم واحد يقول لك لا ما تكلمش معاي ليه، أصلا موسوس يعني أصبح كده ثابت عنده وبيرسخ المرض. طب ده من أخطر أنواع الخلل، إن أنت تعترض بالمرض ولا تسلك السبيل العلاج. ده احنا لما نيجي نتكلم عن أمراض القلوب وبنعالجها، أول طريقة في علاج أمراض القلوب أن تعرف أن هذا الذي عندك مرض. بعرف أنت مريض أهو، سكت ليه تاني؟ يبقى لذلك الإمام ابن القيم بيقول إيه، بيرد على هؤلاء يقول: وكذلك فلما استسلمت للشيطان وضعفت همته تمكن منك الشيطان، خلاص، ووسوس لك أنك مريض. طب هتعالج أنت إذا كنت أنت بتعترف أنك مريض، متى ستقرأ ومتى ستعالج نفسك؟ وهذا ما أتاك إلا لما استرسلت في كلام الشيطان لك. لذلك يا إخواننا عشان بنقول كده، ساعة ما يعتريك شيء من الوسوسة كن في أشد الحزم في علاجه. فأول شيء يعني أنت دخلت تصلي ولسه دول كبرت خلف الإمام، تكبرت الإحرام وبدأت تقرأ الفاتحة، خلاص بقى بدأ يأتيك الشيطان، يأتيك بأي شيء، إن لم تكن حازما في أول وهلة ستقع. فإن وقعت قل بقى أن تنجو إلا إذا كتب الله عز وجل لك السلامة. يبقى لابد أن يحاول الإنسان نفسه ويعلم أن مداخل الشيطان ووساوسه باطل، فكيف يليق بك يا دعيت التمسك بالسنة، كيف يليق أن تتبع كلام الشيطان؟ ده بالنسبة يا أخوانا الوسوسة في بداية العبادة اللي هي في الطهارة. طيب، بعد ذلك تأتي الوسوسة في النية. يبقى شرعت أنت في العبادة هو في النية. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيحكي عن بعض الموسوسين، يقول: ومن أفعالهم أنه حينما يريد أن يصلي يرفع صوته ويدقق في مخارج الحروف ويقول: الله أكبر، نويت أصلي الظهر 4 ركعات مؤتما أو مأموما مستقبل القبلة إلى غير ذلك. هنا يا إخواننا في جزئية كده الإمام القيم أشار إليها، ودي من بديع كلامه عليه رحمة الله، بعد أن عرف النية وهي القصد والعزم على فعل شيء، يقول: ويستحيل أن يصدر من الآدمي عملا باختيار بغير نية. يستحيل، يستحيل. لذلك يقول إيه، وشرط إيجاد الشيء أن يكون معدوما، فإن قيل لك أوجد الموجود فهذا هو عين الوسوسة والخبل. ثاني شرط إيجاد الشيء أن يكون معدوما، يعني بقول لك هات لي النظارة، طب عشان أقول لك هات النظارة لازم تكون معدوما، ما أنا هجيب لي إيه؟ طب لما أقول لك لو سمحت اديني النظارة، طب ما في إيدي. وكذلك النية، فكون أنه ينوي ويستحضر نية شيء موجود، هذا هو ده الجنان بعينيه. فكذلك إذا يقول ابن القيم أيضا: وإذا كلفنا الله عز وجل بعملنا من طهارة ومن صلاة ومن أي عبادة بدون نية فقد كلفنا بما لا نطيق. تخيل يا بابا، يعني لو ربنا تعالى قال لك افعل الفعل بس مش عاوز فينيه، ده فعلا تكليف في غير المقدور، تقدرش. يبقى كيف انت تقول نويت وكذا وكذا وكذا والنية اصلا موجودة؟ يبقى اول مدخل اشتغل بعد ان تشرع في العبادة في موضوع النية، لا شوف انت فكر شوف انت تعمل ايه. كل عمل يختاره المكلف ويفعله باختياره لابد ان يكون مسبوقا بنية، وهي الإرادة والعزم والقصد والتصميم على فعل شيء، وهذا كله موطنه في القلب. شرع العبد في العبادة، دخل في العبادة اللي هي الصلاة وأي شيء من أنواع العبادة، يبدأ الشيطان يوسوس للعبد أثناء العبادة، والوسوسة إما أن تكون يزين له أو يوهمه أنه ترك ركنا من الأركان أو واجبا من الواجبات أو فعل شيئا إذا فعل تبطل العبادة. جد ما دخل يبقى بيبص، عارف معنى كلام ده إيه؟ معنى أنه هو بيبدأ بقى يقول لك أنت نسيت ركن من الأركان أو تركت واجب من الواجبات أو فعلت شيئا تبطل به العبادة. الكلام ده معنى إيه؟ معنى ذلك ولا يمتري فيه أحد أن الشيطان يعرف واجبات وأركان العبادات وشروط صحتها ومبطلاتها، ولا ما يكونش عارف؟ ما لازم يكون عارف طبعا. ما له زي لك هيقول لك أنت قرأت خمس تربع بعد الفتحة؟ يستحيل. طب ما كويس، لكن لابد أن يوسوس لك ويأتيك بكلام من شأن هذا الكلام يعكر عليك صفو العباد. يبقى فعلا كده الشيطان عارف مبطلات الصلاة وشروط صحتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، بدليل هو صعب يزين لك المستحب ولا ما تعملوش ده مستحب لسه ترفع ايدك خليها زمان. يبقى يأتي الشيطان للعبد، يبدأ بعد أن شرع العبد في العبادة يأتيه ويوسوس له ويزين له أنه فعل شيء أو ترك شيئا، هذا الشيء المطلوب يفسد العبادة أو هذا الشيء الذي فعله يبطل العبادة. يبقى لما العبد فينا بيدخل الصلاة الأصل، ركزوا بقى هتشوف الخالق منين. يبقى أنا دخلت الصلاة، يبقى الأصل لما دخلت الصلاة أنني دخلت بشروط وبأركان مطابقة للشريعة فالعمل صحيح. طيب لما يعتريني شيء، يبقى الشيء اللي جده هو مشكوك فيه، يبقى ما ينفعش أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن الأصل عندي صحيح ولا في خلل؟ ركزوا يا أخوانا في الجزئية دي، الأصل عندي صحيح ولا في خلل؟ صحيح. زي ما قلت لك أنت فتحت الحنفية وغسلت إيدك ثلاث مرات، واخد بالك؟ أتاك الشيطان وقال لك لم تغتسل اليد أو لم تنق أو لم يصل الماء إلى جزء معين، خلاص هذا الإتياء الذي أتاك من الشيطان، يبقى تقفله على طول. كذلك أنا شرعت في العباد، أنا متوضي ومتيقن من الوضوء ومستقبل الطب وكبرت صلاة تصلي منفردا النفل، وبعد أن صليت قرأت دعاء الاستفتاح، كبرت قرأت دعاء الاستفتاح، وبعد أن قرأت دعاء الاستفتاح شرعت في فتحة الكتاب، ثم قلت في نفسي حدثتني نفسي أنا لسه حافظ سورة الأنعام، راجع سورة الأنعام في ركعتين دول، بدأت أقرأ لحد ولهما سكن في الليل والنهار، أتاني الشيطان وقال لك استنى أنت ما قرأتش الفاتح. طبعا مش هيجي لك هيقول لك أنت ما قرأتش دعاء الاستفتاح، لأنه عارف أنت توقعه في ديت، لكن دعاء ما قرأتش دعاء الاستفتاح ماشي موسن عدي تنك ماشي، لا هيجي لك بيقول لك لم تقرأ فتحت الكتاب. هل هنا ينفع بقى الاحتياط في الدين؟ هل ينفع هنا دع ما يريبك إلى ما يريبك؟ هل ينفع هنا الإثم حكى في الصدر وتردد في النفس؟ يستحيل ينفع، لأن ده مش احتياط. يقول ابن تيمية تاني أو كلام ابن تيمية، والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة، فإن خالف فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. ينفعش أنا أسترسل معه. وكما قلنا قبل ذلك واللي قاله أبو حازم نقل عنه الإمام ابن الفرج الجوزي، يستحيل أن يأتيك الشيطان ويرشدك على ما من خلاله تتم عبادتك، يستحيل. يعني افترض انت ما قرأتش الفتح ما الصلاة بطل، هل تظن وصل نصح الشيطان بك ان يرشدك الى امر تركته انت يبطل صلاتك ويقول لك الحق هاته؟ هذا يستحيل، هذا مستحيل. وده اللي قلته في اول الكلام، قلت لك يا اخوانا اياك ثم اياك ان تأمن لعدوك وان رأيت منه كل خير، اعلم ان وراء هذا الذي رأيته شر لا يعلمه الا الله. ده مسلكك مع اعدائك سواء من الجن او من الانس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الآذان. ساعة لا يسمع المؤذن أذن يجري وله ضراط، فإذا انتهى الآذان أقبل في المكان اللي كان فيه يوسوس، فإذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا انتهت أقبل يوسوس للعبد حتى لا يدري كم صلى. الكلام ده تعرف منه إيه؟ على طول كده ألف ب، إذا دخلت في صلاة وأتاني أي شيء في موضوع الصلاة أعرف أنه مش طالع، أعرف أنه مش طالع. وكما قلنا قبل ذلك يا إخوان، الذي يوسوس في صدور الناس، الوسوسة في الصدر، والصدر ده اللي هو الحوش أو الفناء بتاع القلب، ترد عليه كل الوساوس والإرادات والخواطر، ويبدأ بقى يدخل منها الأقوى فالأقوى، فإذا خرج شيء وتمكن من القلب بثه القلب تاني. فلما يبثه أول حاجة تاخد من القلب النفس، ويبدأ يتوزع على كل الجوال، يبقى مصدر الشرور كلها من الشيطان. شوف بقى بعض النصوص الشرعية الثابتة عن خير البرية، وطبعا ده كلام خبر يلزمنا التصديق، وإن كان الكلام ممكن العقل يتوقف فيه شوية، ده العقل الردي، أما العقل الصريح سيسلم. بعض النصوص يا أخوان بتعرفنا كيف وصل الجرأة والتمكن للشيطان من بعض الأفعال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده في سنن الترمذي والمسند وسنده صحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاته أتاه الشيطان حتى يبأس إليه كما يبأس أحدكم إلى دابته، يبأس إليه. يعني إيه؟ واحد رايح يجيب الدابة بتاعته، الحمارة ولا البغل ولا الحصان ولا البغل، ساعة ما يقرب منها بيبقى فيه شيء من الاضطراب بينه وبين الدابة، ساعة ما يقف جنبها ويضع يده عليها تبدأ الدابة إيه؟ تذل وتخضع لها. كذلك الشيطان يأتي العبد، ساعة ما يأتي العبد ده كان في الصلاة يبأس له ويبدأ فيه شيء من الاضطراب، فإذا خضع وسكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى كده، أضرة بين إليتيه ليخرجه من صلاته. أضرة ألف وضاد وري وطه وطه، أضرة ده مين بيعمل الكلام ده؟ الشيطان بين إليتين. تخيل شوف وصل بقى فين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حدث هذا فلا ينصرف أحده حتى يسمع صوتا بأذني أو يشم ريحا بأنفه. يبقى على طول السؤال اللي بيجي لك أو بيعتريك بعد ما أخرج من دورة الماء، أشعر بشيء من البول ينزل، خلاص. إذا كان اللي عنده إمكانية يضرب بين إليتيك، ليس عنده إمكانية أن يتشكل على قطرة ماء تخرج، من يقول غير كده؟ يبقى لابد أن نعدي جيدا. وثبت أيضا في معجم الطبراني والحديث سنده حسن، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة أتاه الشيطان ليلطف عليه صلاته. يلطف عليه صلاته يعني يخرجه من صلاته، فإذا أعياه، أعياه يعني عمالي ما قريتش الفتح يقول له مالكش دعوة، طب ما كبرتش تكبيرة الإحرام يقول له مالكش داخل، كل ما يقولوا ما بيقفله لي يقفلون، هنا أعياه كده أنت أعيات الشيطان، يسكت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أعياه فتح الشيطان إليتيه ونفخ في دبره حتى يريه أنه أحدث. فأكثر من كده حاجة؟ وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، علشان إيه نقصر في الكلام. تخيل بقى يا أخوانا لو أننا لم نقف على هذه الآثار، هل تظن أنه سيهنأ عبد بعبادة؟ أبدا. يبقى أي شيء يعترف ما تجريش ولا بقى، عندك القولون العصبي ما خربان، ولا عندك ما تجريش ولا خالص ولا يعترف. لذلك هيجينا إن شاء الله بعد ذلك مسلك الصحابة عليه في الطهارة وكيف تنتقد العبادة، هتلاقي كلام عجيب، وهذا يدل على يسر الإسلام وعلى إغلاق مداخل الشيطان على المكلفين. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا كان أحدكم في صلاة يأتي الشيطان أيضا ليلطف بعبادته فإذا أعياه. يبقى هنا أضرت بين إليتين، فتح دبوره ونفخ فيه. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ بشعرة من دبري فيجذبها حتى يوهمه أنه أحدث. طبعا لعل أحد يقول: طيب ليه ده كله تحقيقا للابتلاء؟ أنت مبتلى، أنت أصلا خلقت لتبتلى بالفعل وبالترك، فعلشان تترك دون ابتلاء ده أنت كده أنت واهم، أنت كده واهم. يبقى يبدأ يأتي الشيطان إلى العبد ليفسد عليه عبادته. طيب لو أن إنسانا أخرج ريحا تبطل صوته ولا تبطل؟ تبطل. طب أمال إحنا عاوزين بقى هنا نصل لمرحلة يقين ما فيش فيها 1% شك، فلو اعتراك شك 1% شوف بقى الأحاديث كلها طبقها. يبقى ده فرق بين مدخل الشيطان وبين الحقيقة، وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، قال: فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا بأذنه ويشم ريحا بأنفه. أما غير كده لا، ده من من من من أفعال الشيطان. وفعل، نعم وفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا لما أعلمنا بهذه الوقائع وتلك الأحداث علشان نطبقها، يعني وعلشان مهما أوتيت. لذلك فينا أصل معين يقول، وهي عصمة ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا تنافي إرادة الشياطين إيقاع الشر به. تاني الحتة دي، ربنا سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من مكيد الشيطان، عصم كويس. طيب هل العصمة دي تنافي إن الشياطين يحاولوا يعملوا؟ لا، لا تنافي، بيفعلوا. وبرهان ذلك ما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي. يبقى هو الشيطان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ومع ذلك بيحاوله. يبقى إذا محاولات الشيطان معك من باب أولى، إذا كان حول مع المعصوم صلى الله عليه وسلم فكيف لا يحول معك؟ والحل الله عز وجل أعلم به. لأنا أقول الكلام ده لأن بعض الناس يقول لك: لا أنا ما يقتنيش، أنا فعلا خرجت ريح، لأن أنا سمعت زي سبه الصوت كده، ودع ما يريبك إلى ما يريبك، وصدق طمأنينة والكذب ريبة، والأحاديث اللي هي بينزلها العبد في غير موضع. بص يا أخواننا، الشيطان يبدأ بالعبد في موضوع الوسوسة شيئا يسيرا، والشيطان ما بيملش ولا يكل، وعنده يعني تؤدة في الأضلال، يعني مش هيزهق منه. يقول لك أنا معاه، هو أنت موجود حي وهو وياك. يعني أقصد إن هو ممكن يبدأ معك بشيء قليل ونذر يسير، وممكن يأتيك كل شهر مر، كل شهر مر، حتى يعني يوهمك أن الذي يفعله ليس من الشيطان ولكنه الحقيقة. ساعة ما تستجيب له من أول مرة خلاص كده انفرط العقد. يبقى عاوزك تلاحظ امتى طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك، أطبقها امتى؟ ومتى أطبق فمن اتقى الشبهات، ومتى أطبق الإثم ما حاكم الصدر. لازم أعرف النصوص ده طبقها امتى، ولا بد أن أعي طالما أنني بدأت في العبادة على يقين فلا أسحب هذا اليقين تحت أي اعتبار. لا أنا ماشي على يقين، أنا توضيت صح وكبرت صح وقرأت الفاتحة وبستمع للإمام بس، أي شيء يأتيني خلاص وأي وسوسة تأتيك وأنت في العبادة فلا بد أن تعلم أنها من الشيطان ومن النفس، لا أصلها من الشيطان. فلما وردت إلى القلب ودخلت على القلب ووجدت في القلب محلا بثها القلب، استلقفتها إيه؟ النفس، والنفس بدأت توزعها على بقية إيه؟ أعضاء البدن. واضح يا أخوانا مسألة الوسوسة قبل العبادة وبعد العبادة وفي شروط العبادة، في الطهارة وفي النية وفي أثناء العبادة. أيضا يأتيك الشيطان ويوسوس لك في سلوكك مع الناس، ودي خطيرة يا أخوانا أوي، يعني أفسد عليك عبادتك، عاوز برضو يفسد عليك سلوكك مع الناس. وأفضل باب يأتي الشيطان للعبد منه هو سوء الظن، سوء الظن بالغير. وهذا الأمر أعني سوء الظن مرض من أمراض القلوب، ويأتي الشيطان للعبد من خلاله ويزين له أن ما يفعله ليس سوء ظن بل أخذا بالاحتياط لدين الله عز وجل. إيه معنى سوء الظن الأول؟ تعريف سوء الظن يا أخوانا، اكتب، هو ترجيح جانب الشر على جانب الخير في شيء يحتمل الأمرين معا. ترجيح جانب الشر على جانب الخير في شيء يحتمل الأمرين معا، يبقى رأيت فعلة من أحد الفعلة دي تحتمل الخير وتحتمل الشر، بس احتمال الخير ضعيف جدا واحتمال الشر قوي جدا، بس فيه احتمال للخير وفي احتمال للشر، النسبة كام؟ أهل اللغة لما عرفوا سوء الظن اصطلاحا ولغة لم ينظروا إلى نسبة الخير والشر، قالوا بس هو في جانب خير وفي جانب شر. هنا المرض بيأتي منين؟ بيرجح العبد جانب الشر على جانب الخير في شيء يحتمل الأمرين معا، ويأتيك الشيطان من هذا الباب ليفسد عليك كل علاقاتك مع إخوانك وكل معاملاتك مع الغدر. وده ما ينفعش. في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، والقصة ذكرها الإمام ابن حجر في المجمع، وذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول محمد ابن سعد ابن أبي وقاص: حدثني والدي سعد ابن أبي وقاص قال: مررت على عثمان ابن عفان وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فألقيت عليه السلام فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى سعد بن ابي وقاص مر في المسجد لقى عثمان، شوف سعد وعثمان فوق، ألقى عليه السلام، يقول: ملأ عيناه مني ولم يرد علي السلام. هنا بقى فين احتمال الخير؟ هنا حط لازم تشوف احتمال الخير لازم. طب يا عم ده انا صوتي جهور وهو بصلي ملأ عينيه مني وما ردش عليه السلام. ركزوا عشان كلنا واعين في ديت، واصبح يقدم سوق الظن على ظن الخير، وده اللي خلى المجتمع مهلهل وخلى كل جماعة يولوا الدبر للجماعة التانية، وده كله مش طبيعي. ويبدأ الإنسان يتفزلك ويتحذلق ويقول لك: لا ليس له علي سبيل. طب شوف يا فالح، فذهب سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال له: يا أمير المؤمنين، شوف بقى التربية، هل حدث في الإسلام شيء؟ يعني في تشريع جديد نزل وأنا ما أعرفش؟ أصلي هو عنده أصل، إيه هو؟ يستحيل عثمان ما يردش عليه، يستحيل. فلما ما ردش عليه لازم أنا بقى أفكر أجيب له أي عذر، مش عارف أسأل الكبير. يعني انت عارف ان فلان الفلان ده هو راجل الفلوس معاه ملهاش لازم، انت رحت له على 1000 جنيه قال لك ما معيش، كلمة ما معيش دي وحلف لك يستحيل تركب معاك، الاصل اللي عندك هو الذي يحركك لما بعد ذلك. هل الاصل اللي عندك ان انت بتحسن به الظن ولا بتسيء به الظن؟ هو ده اللي عايزين نعرفه. فسعد بن أبي وقاص عنده يقين يستحيل أن تصدر هذه الفعلة من عثمان أو من غيره. طب صدرت؟ أدور بقى مش لقي لها حاجة عندي، أسأل الكبير. فذهب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ قال له: ما حصلش، الحاجات فاتت كلها، كله ثابت. وما ذاك يا أبا إسحاق؟ قال له: مررت على عثمان في المسجد فألقيت عليه السلام فملأ عيناه مني وما رد علي السلام. فأرسل إليه عمر، ما تنسبش، تنساب ودي تنساب ودي تنساب، المجتمع تمزق خلاص مش لقي الرجال. فجاء عثمان، وقف بقى عمر وسعد وعثمان، الثلاثة عاملين ازاي جبال. فقال عمر: يا عثمان، ما لك لا ترد على أخيك تحيته؟ صلي لي. قال: ما ألقى علي تحية وما رأيته. سعد قال له: زي ذاكر ده أنا معد عليك وانت وقف في الجامع بالأمارة كيت وكيت وكيت وتك سلام عليك وبصيت فوق لتحت ما رضيتش. اسمع أخي، فأقسم عثمان أنه ما حدث، وأقسم سعد أنه حدث. حلوها بقى، عثمان وسعد يحلفوا الاثنين بالأيمان على شيء مضاد، نفسي يا اخوانا نتعلم ونتربى، نفسي قوي، علشان فعلا نشعر بالثمار. عاوزين نتقدم، ورانا شغل كتير، الأمة واقعة، عاوزين نتقدم ونراعي سلوكنا كويس. أنا عاوزك تستوعب الموقف ده هو في الواقع اللي انت فيه. مررت على ابن الموافي فسلمت عليه، فنظر إلي ومرض عليه، عساه مرض. وده اللي بيحصل. ويبدأ بقى يتيجي الشيطان، لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، ده أنا أسن منه، بلاش أنا على من أنا أكبر منه. ده سلوك ما ينفعش، ده سلوك مش اللي ربنا وصف به الأمة أذلة على المؤمنين أبدا. فأقسم عثمان وأقسم سعد وأمر المؤمن واقف. ده بتنحل ازاي دي؟ فلما أقسم الاثنان قام عثمان وقال أستغفر الله وأتوب إليه. تذكرت. بصوا يا مشايخ، كلما اتقى العبد ربه كلما أتاه الفرج، وكلما خنع العبد لشرع ربه كلما ذللت له الصعاب. أما الاستنكاف والكبر والبطر والأشر أبني انفلحت. فقال عثمان ولسه، فقال عثمان أستغفر الله وأتوب. تذكر. قال له خير، أنا ألقيت السلام. قال له لا، أنا أقول لك، أنا لعلك مررت علي وأنا أتذكر شيئا حدث معي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تذكرت تغشى بصري وسمعي فلا أرى ولا أسمع، فلعلك مررت وأنا أتذكر هذا. ملهاش حل غير كده. قال له أنا في حالة معينة بتجيني، في وقعة حصلت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تذكرها لشوف ولا أسمع، فلعلك مررت في الوقت ده. قال له بس ما فيش غير كده. قال له وما هذا يا عثمان؟ إيه الموضوع اللي هو بيعتريك ده؟ ما تشوفش ولا تسمع فيه؟ قال سأخبره. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فقال دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، وهي فأتاه أعرابي فشغله وقام ولم يقلها، كلما تذكرت تغشى بصري وسمعي فلا أرى ولا أسمع. من أشد الأشياء اللي بتؤلمني أنا شخصيا وتحصر عليها وبندم، إن الواحد لم يتقابل مع كل علماء السلف الذين في عصره، لأن صعب يعديك عالم ما تقابلوش. هتجيبه منين تاني؟ يعني هنجيب الألباني منين؟ هنجيب الشيخ ابن باز ابن مين والعثيمين منين؟ هنجيبهم منين؟ كون ان دولت يفوتوك والقلب لا يتألم ويعتصر والكبد يفرى، لا عيد النظر تاني في حياتك بقى. عيد النظر تاني، خاصة ان انت كنت ممكن تقابل. فهموا يا اخوانا الامور دي، عشان انا عاوزك كده تواجه نفسك بالاشياء هذه حتى لا يعتريك شيء من العجب. تخيل بقى عثمان كلمة عدته ساعة ما يفتكرها لا يشوف ولا يسمع. شوف انت بقى كم من الدروس فاتتك، كم من المواعظ مرت عليك، كم من التأصيل العلمي مر عليك، ما بتجيش ليه؟ أصل مبتدع. ثكلتك أمك، وصل بك الحال أن تحكم على الناس وأنت لا تعرف البدعة من السنة. انتبهوا يا اخواننا وفوقوا، ما هي الا ايام وسنرحل جميعا، وعند الله عز وجل تبلى السرائر. فلما قال عثمان هذا الكلام لسعد، قال له بس انا بقى هقول لك، انا كنت موجود. قال حدثني قال لما أتى الأعرابي قام معه النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الدار ولا يحدثنا فمشيت خلفه فلما أوشك أن يدخل الدار ضربت برجل الأرض فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبا إسحاق ما لك؟ قلت يا رسول الله دعوة ذي النوم قلت كذا كذا وجيه الأعرابي ذا شغله ولهن قال نعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واضح يا أخوانا؟ يبقى يأتيك الشيطان يوسوس لك ليسيء العلاقة بينك وبين أخيك. وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح إن الشيطان يأس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي بالتحريش بينكم. هي دي أخطر حاجة إن يكون في دخل ودغل فيما بيننا كده تنهار الأم أكثر ما هي منهار. يبقى لابد أن تراعي وسوسة الشيطان كما تراعيها في العبادات. وانت كالجبل وأنت في العبادة كلما أتاك الشيطان من باب أغلقته وأحكمت إغلاقه كذلك في علاقتك مع إخوانك وفي موقفك من الدعاء وأهل العلم الثقات. واعلم أخي من أصول أهل السنة لا يثبتون العصمة لأحد كائنا من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ده ثواب. وانت لو اعتقدت العصمة في أحد انت كده ما انتش عارف حاجة في أي حاجة خالص ولا انت فاهم حاجة. لو اعتقدت العصمة في أي إنسان مهما أوتي من علم. ذلك النهاردة تبقرأ في الفتاوى بتاعت الشيخ ابن باز مجلد كده قلت ما أمتع نظر شوية بالنظر لفتاوى أهل العلم والله كنا بقدر الله فبفتح جايب المجلد قلت هقرأ من أوله تاني بقرأه كده ومشيت شوية شوية شوية لحد السؤال ما رأي سماحة الشيخ ابن باز في الشيخ محمد نصر الدين الألباني حيث أن عندنا جماعة من الناس يطعنون فيه ويقولون هو رجل صنايعي وبيبيع كتب. أخي البلد ده بقدر الله للنهاردة قبل ما نأتي المحاضرة بساعة ليه سمعت الشيخ ابن باز بيقول إيه والشيخ الألباني من خواص إخواننا ومن أعلم أهل الأرض في علم الحديث ومن الذابين عن السنة المنافحين عنها الناشرين لها وشأنه شأن بقية أهل العلم لا نثبت له العصمة. شو تتكلم عمل إزاي؟ لا نثبت له العصمة. أنت ما مش عارف حاجة في حاجة واللي بعلمك مش عارف حاجة في حاجة تثبت له العصمة؟ أنا ما أنا أقوله هو غلطان. أنا ما بكلمش أنت أثبتت العصمة بلساني لأن لو قلتها هقطع لسانك. أنت أثبتت العصمة بلسان حالك مفهوم؟ يبقى يأتيك الشيطان ويزين لك سوء الظن ليفسد العلاقة بينك وبين إخوانك. سوء الظن ثاني تعريف ترجيح جانب الشر على جانب الخير في شيء يحتمل الأمرين معا. وأقبح سوء الظن سوء الظن بالله عز وجل أو سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم الاثنين دول يطلع برا الملة على طول. سوء الظن بالله عز وجل سوء الظن بالله عز وجل كفر بواح. وده اللي عمله ذي الخويصرة التميمي والحديث في الصحيحين يقول في النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع غنائم حنين قام ذي الخويصرة التميمي وقال يا محمد اتق الله إن هذه قسمة مبتغي بيها وجه الله عز وجل. صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت أنت إن لم أعدل. طبعا هو بعقله القاصر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى فلان وفلان وفلان وهؤلاء ناس ليس لهم قدم في الإسلام يبقى دي قسمة غلط. النظر إلى أفعال المشرع كلها صواب، ما فيش فيها احتمالات، ومن ظن أن فيها احتمالية فهذا عياذا بالله خروج عن الملة على طول. ده احنا بقول بقى ترجيح جانب الخير على الشر، ده من أفعال البشر، من أفعال البشر. فسوء الظن إخواني مرتع للشيطان خاصة بين الإخوان، فلا بد أن نراعي هذا، وقبل أن نسيء الظن بأحد نلتمس له وجهة في الصواب. يعني من الطرائف حصل مشكلة في مكان معين، واحد قائم على مسجد بيبنيه، وهو القائم على الأموال، جمع الأموال وبيبنيها يعني، وله بيت وعايش ومتزوج وبيشتغل، ونحسبه إن شاء الله على خير، وهو كشف أوراقه كلها، اللي عاوز يحسبني حسبني، ويعني مستعد لأي شيء. ففجأة واحد من إخواته جوزوه وهدوا البيت بتاعهم وبنوه، فأتاني واحد برضو سمته كده كسمتي سماك ابن خرشة أو عبد الله بن مسعود، قال له فلان الفلان، قلت له ماله، قال لي حرام، قلت له على طول، قال لي ايه أصلها واحد واحد سوى اتنين، قلت له خير في ايه، قال لي ده راجل شغال ودخله معروف وأخوه دخله معروف، وفجأة أما هدوا البيت وبنوه وجوز أخوه واخد من فلوس الشغل. قلت له تعالى نقعد نفكر أنا وأنت شوية كده، قال لي قول، قلت له من حاول أنا وأنت جاهدين نشوف له أي مخرج، قال لي شوف أنا قعدت أدور ما لقيتش. قلت له طيب لما أنت بحثت عن مخرج لم تجد، مش من باب أولى تسأل قبل أن تصمه بالسرقة؟ المهم ما فيش. قلت له ده فيه كتير، قلت له يا أخي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، مش جايز الدار لما انهدت لقوا فيها كنز ولا حل، احتمال مش احتمال، قال لي احتمال. قلت له خلاص أنا عاوز الكلام اللي نقوله يتفعل علشان نتقدم، أما كلام والواقع غير كده مش ينفع، كده احنا ماشيين غلط. نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم بقية وساوس الشيطان للمكلفين. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هل يصح لي أن أحلق لحيتي وأطيع والدي في ذلك وأعصي ربي؟ الجواب لا يجوز مطلقا، ولا معصية لمخلوق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يجوز. يقول منذ بضعة أشهر كنت وعدتم بإلغاء بلقاء كل فترة المناقشة الحرة، ماشي خلاص إن شاء الله يبقى اللقاء القادم بإذن الله مناقشة حرة إن شاء الله، ما فيش مانع إن شاء الله أبدا، ده بعد إذن الرئيس عشان ما نتخطاش الحدود. يعني هناك مقولة يرددها الناس هي سوء الظن من حسن الفطرة، من حسن إيه الفطرة، سوء الظن من حسن الفطر، هذه موروث عن إبليس، هذه تركة إبليس يا أخوان، سوء الظن كبيرة من الكبائر. هل نهجر أهل البدع ولا نلقي عليهم السلام؟ كان قلنا مرارا ونعيده تاني، الرجل اللي هو صاحب بدعة ده، أهل البدعة ده، أنت فعلا ناقشته وأثبت له أن ما عليه بدعة؟ ده أول سؤال. يعني رحت قلت له لو سمحت عاوز أتكلم معك شوية، إيه خير؟ قلت له والله اللي انت بتفعله بدعة لأن الأدلة الشرعية على غير ما تقول، وبدأت تسرد دول الأدلة الشرعية. وانت فصلت كلام قال لك يا ولد قوم يمشي من هنا، من انت بتتكلم في الدين اطلع برا. هل فعلا انت عملت كده؟ يا اخوانا تطبيق الولاء والبراء والهجر والتعامل مع أهل المعاصي وأهل البدع ده بيلزمنا يعني تبيين الأمر أولا. هو من أصل لا يقبل منك كلام، فكيف أنت تهجره وهو لا يعترف بك؟ طيب كويس، بعد ذلك أنت أثبتت له أنه هو على بدعة واقتنع. أيوة قال لك أنا مقتنع، أنا عارف أن أنا بدعة بس أنا مصر عليه. خلاص لك أن تهجره ولك أن تفعل وتفعل وتفعل، ولكن من غير أن تقيم عليه الحدة. هذا يا إخوانا تعدل ولا يأتي من ورائه خير. هل الإسراف في الماء حرام؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل اللي احنا خالفنا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء وفي الاغتسال. رجل ألزم نفسه بالجلوس بالمسجد يوميا بعد صلاة الفجر إلى الشروق، يقول الأذكار ويقرأ جزءا من القرآن ولا يترك ذلك مهما كلفه أو مهما كان الداعي لترك ذلك، هل هذا من مكيد الشيطان؟ نعم نعم، لأن أن يلزم العبد نفسه بسنة ويرفعها إلى مصف الواجب هذا مخالف، هذا مخالف، فلا بد أن يقطع هذا العمل، يقطعه يعني مرة اثنين ثلاثة ويواظب عليه. أما على الدوام لا، ولا بحجة أن أنا ألزمت نفسي لا. لذلك احنا قلنا قبل كده الوسوسة اللي هو الغلو، أن يزيد العبد على نفسه إما بالشرع وإما بالقدر. بالشرع اللي هو النذر الثقيل، بالقدر اللي هي الوسوسة، فاحذر الأمران. نعم ماله؟ لا ده أصل مسألة أنه يقوم كل ديت، لازم يقوم كل ديت. الواقع الفعلي غير كده عشان ما نغلطش نفسنا، واخبالك الواقع الفعلي غير كده. فقم الليل، هل يصح لي أن أتزوج امرأة عمي بعد وفاته وبعد طلاقها منه؟ الجواب يجوز. يجوز. أغرب سؤال جاني امبارح وأنا في العشر من رمضان، أغرب سؤال في حياتي، والسؤال ده أنا بهدية لجماعة النساء. أنا قرأته ما بحلقت كده، قلت يا أخوانا مش مسد السؤال إيه؟ أخت شيعته قالت يا شيخ معناها يعني ألح على زوجي إلحاحا شديدا أن يعدد وهو يأبى مع قدرته المالية والبدنية، فما الحكم الشرعي؟ يا إخوانا قلتهم يا إخوانا حد يقرأ صوت ده؟ أنا كده مكذب النظار. تخيل، قلت لها والله يا ستي أنت كده تقريبا يعني ما أنتش في القرن بتاعنا. ولكن سبحان الله. فبالنسبة يا إخوانا، والله يا إخوانا سب في جبين كل رجل يستطيع أن يعدد ولا يعدد. كل يقول لك ما نش مستطيع، لا كلنا نستطيع، ولكن هو الجبن الذي هيمن على القلوب. نسأل الله السلامة والعافية. أقامت العائلة صندوق يدفع كل فرد فيه 10 جنيهات شهريا ولا يستفيد منه سوى من يقع في مصيبة أو ضائقة شديدة، فهل هذا مشروع جائز؟ نعم جائز، ولا شيء فيه إن شاء الله. يقول كنت في مكان وأردت أن أقضي حاجتي فقضيتها ثم استجمرت بثلاث أحجار، وبعد أن استجمرت سقطت نقط من البول في ثوبي، فقلت سوف أغسل مكان النجاسة، فصليت بعدها المغرب والعشاء ونسيت أن أغسل مكان النجاسة، فهل علي إعادة؟ أنت استجمرت بالمشروع فليس عليك شيء، وطهارتك صحيحة وصلاتك إن شاء الله صحيحة. يقول كمبيالات عليه أو شيكات هو كاتبها تكون ضرورة تسمح له بأخذ قرض من البنك لكي يسدد ما عليه من شكات؟ الجواب لا يجوز. يقول: حرمت قيام الليل بعد إدمانه، نرجو النصيحة والدعاء. راجع تصرفاتك تاني، راجع سلوكك تاني، لعلك حسيت، ممكن تحسد يعني. يقول: لي شخص كان صديق وهو من أهل الأهواء، واليوم حنته، هل أذهب إليه أم أذهب إليه بعد الزواج فقط لكي أعطيه ما علي من المال؟ مش نشوف الأول موضوع الحنة ده مشروع ولا مش مشروع الأول، واخد بالك؟ ولكن خلاصة الكلام كان أمعك بالواجب يعني، فأنت بعد الفرح روح اديله للظرف الجواب وريح دماغك خالص، واكتفي بهذا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.